الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي المغربي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 23 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، هو المجلس 57، يعني اكتشفنا أن عندنا خطأ في الحساب، فهو 57 صح؟ يعني كان هناك خطأ في الحساب، حاولنا نصلحه، فالمجلس اليوم هو 57. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى من تكره إمامتهم، يعني أن الصلاة جائزة، غير أن إمامتهم مكروهة مطلقا، سواء أن صلوا في المساجد أم قدموا للصلاة أمام الناس في البيوت أم في المجامع العامة أو الخاصة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أمرين، عن الذين تكره إمامتهم في المساجد على أساس أن يكونوا أئمة راتبين، بحيث يعرف أن إمام مسجد كذا وكذا هو فلان، وإمام مسجد كذا وكذا هو فلان. والقسم الثاني من الدرس سيكون عن أقوام يظن بهم أنه تكره الصلاة وراءه، مع أنه لا تكره الصلاة وراءه، لا بأن يكونوا أئمة راتبين ولا بأن يؤموا مطلقا. وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وراتب مجهول نوما أبنا، وأغلف عبد خصي بن زنا. هذا القسم الأول من أقسام هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر فيه رحمه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يكره أن يرتبوا أئمة في المساجد العامة التي يقصدها الناس، فذكر المجهول وذكر المأبون وذكر الأغلف وذكر العبد وذكر الخصي وذكر ابن الزنا قال الصوت يتقطع. والله ماذا نصنع في الصوت؟ هل الصوت لديكم جميعا يتقطع أم عند بعضكم فقط؟ غير واضح. عند الجميع؟ أنا أخبرتكم أن الصوت غير واضح من البداية، لأن القارئ الذي كان يقرأ كان صوته يجيء ويذهب، يذهب ويأتي. فحقيقة يعني الصوت من البداية لا أدري، يعني الحل، المشكلة ليست عندي، المشكلة في عندكم حقيقة. فلعل بعض الإخوان عندكم، لعل بعض الإخوة عندكم يحاولون إصلاحها. طيب جيد، أين أبو الخير ونعمان وأبو هاجر؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين أبو هاجر ونعمان وأبو الخير؟ طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. إذن هؤلاء الستة يكره أن يكونوا أئمة راتبين في المساجد. أولهم المجهول، والمقصود بالمجهول هو من لا يدرى حاله، هل هو فاسق، هل هو عدل، أين درس، أين تعلم، من هو بالضبط. فهذا يقرأ أن يرتب إماما في مساجد المسلمين وهو لا يدرى من هو، لأنه قد يكون فاسقا في حقيقة الحال، وقد يكون منحرفا، وقد يكون ضالا، وقد يكون الاحتمالات كلها واردة. فلذلك كره علماؤنا رحمهم الله أن يكون إماما راتبا. نعم، إذا أما الناس، وقد ذكرنا شيئا من هذا في من يعني تكره إمامته مطلقا، لكن هنا يعني حددوا هذا. بعض العلماء وبعض الشراح قالوا إن الذي يريد أن يقوله العلماء رحمه الله ليس أن المجهول يكره أن يرتب إماما، لأنك إذا دخلت المسجد ووجدت مجهولا لا تعرفه فأنت لست مكلفا بذلك، بل عليك أن تصلي وراء أي إمام يصلي بالناس. لكن قالوا إن الإمام المجهول يكره أن يؤم بالناس إلا إذا كان راتبا، فعندئذ لا مجال لتركه والبحث عن غيره بل تصلي وراءه. وجاءوا بالنص على هذه المسألة من كتب فقهائنا رحمهم الله تبارك وتعالى بهذا الشكل. عموما المسألة اختلف فيها العلماء، حتى إن الإمام ابن عرفة رحمه الله قال إن المتقدمين فرقوا، إن علماءنا رحمه الله فرقوا، قالوا إذا كان القائمون على شأن المساجد كما عندنا اليوم يعني وزارات الأوقاف وما إلى ذلك، إذا كانوا عدولا وأهل صلاح ودين فنقول هؤلاء الأئمة يعني امتحنوا واختبروا فوجدوا أنهم يصلحون الإمامة فرتبوهم أئمة، فإذا نصلي وراءهم ولا حرج في ذلك. قال أما إذا كانوا مبتدعة أو منحرفين أو ضلالا أو لا يبالون بهذه الأمور كلها، فعندئذ يتحرز الإنسان يعني يبحث ويفتش ولا يصلي وراء أي إمام. لكن إذا جئنا نقول بهذا القول الذي قاله ابن عرفة رحمه الله، إذا جئنا نقول بهذا القول فسيسبب تشويشا كبيرا على الناس وإزعاجا لهم ودخولا في أبحاث وأمور يعني ليست من شأنهم، وإذا دخل فيها حتى العوام وحتى الدهماء إذن ستصبح الفوضى في المساجد. وذلك الصواب أن الإمام في بداية الأمر نقول يكره للمسؤولين على المساجد أن يضعوا فيها من لا يعرف، يجب عليهم أن يمتحنوه ويختبروه ويعرفوا أصله وفصله ثم يضعوا إماما راتبا في المساجد. قال الإمام الزرقاني رحمه الله والسبب في ذلك أن هذا المجهول يعرض الناس للكلام فيه فيأثمون لذلك، يعني يأثمون لأنه يأتون إلى المسجد ولا يعرفون من هو هذا الإمام وقد يطعنون فيه وهذا يزكيه وهذا، فيأثمون بذلك. ولذلك قالوا يفضل أن يوضع في المساجد من يعرف وله يعني ودرس ويعني يعرف أين درس وعلى من درس وتعرف عدالته واستقامته. إذن وراتب المجهول أو من أبنى، أو من أبنى يعني من اتهم، والمأبون المتهم. وقد يظن بعض الناس أن المأبون هو الذي يؤتى والعياذ بالله، يعني أنه العياذ بالله لوطي والعياذ بالله، لكن قد قررنا أن الفاسق بالجوارح أو الفاسق بالعقيدة يعني الضال المبتدع هذا إما أن الصلاة وراءه باطلة أو أنها في جميع الأحوال مكروهة، يعني ينبغي البحث عن غيره. إذن المقصود هنا ليس هو ذاك، وإلا وضع إمام راتب فاسق يؤم بالناس هذا محرم وليس مكروها. فلذلك نقول إن علماء رحمه الله تبارك وتعالى قالوا إن كلمة مأبون هذه إما أنه كان يؤتى فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لأن الإمامة منزلة جليلة ومرتبة يتنافس الناس فيها وقد يتحاسدون عليها، إذن لا ينبغي أن يكون إمام القوم شخص كان مبتلا بهذا الداء الخطير فتاب منه. تاب منه جيد، والتوبة تجب ما قبلها لنفسه، لكن في هذه المرتبة أو في هذه المنزلة لا نضع فيها إماما يتلوكه الألسن ويتحدثون عن ماضيه السيء، خاصة في هذه الذنوب القبيحة التي يستقذرها الناس ويستقبحونها. والأدهى من ذلك أن الكلام قد يجر إلى الكلام على المصلين، فيقال أنه يصلون وراء شخص يعني كان لوطيا والعياذ بالله، وكان يؤتى يعني منظر يعني كلام قبيح في هذا الشأن. وقال بعض العلماء ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود من فيه التفني والتكسر ونوع من التخنث وإن كان لا يؤتى، بمعنى أنه يعني مبنت كما نقول نحن، الشخص هذا يتكسر في كلامه وفي مشيته ويتصرف تصرف المخنثين مع أنه ليس كذلك. وقد روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخرج عددا منهم من المدينة كلها، وكان أحدهم يدخل ويأكل وكذا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبه له ويقول هذا الشخص يعني لا يعرف من النساء شيئا، ليس من الذين يطلعون على عورات النساء. لكنه مرة سمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال له إيه يا عبد الله، لو فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع تدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ما ها هنا، أخرجوه من بينكم. فمنعه من الدخول عليه لأنه وجده يفهم في هذه الأمور بعد أن كان يظن به أنه أبله ولا يدري شيئا، وإذا به يفهم في هذه الأمور، فأخرج من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخرج من المدينة، وأخرج غيره جماعة من المخنثين يعني الذين يتكسرون لا الذين يؤتون. الله أصلا العرب لم يكن فيهم من يعني يأتي هذه الرذيلة الشنيعة، هذه جاءت من العجم ومن الشعوب الأخرى، أما العرب فلم يكن هذا معروفا فيهم، ولذلك لا يوجد هذا في أشعارهم أصلا. طيب، إذن الإمام إذا كان بهذا الشكل لا يرتب إماما يكره أن يرتب إماما في مساجد الناس، في مساجد المسلمين. وقال بعض العلماء بل المأبون هو ضعيف العقل، يعني هو يعني كل معتوه، ليس ساقط التكليف كالمجنون والأحمق، لا، لكن عنده شيء من الهبل وعنده شيء من ضعف العقل، فهذا لا ينبغي أن يرتب إماما لأنه قد يتصرف تصرفا غير لائق ويجر الكلام على الناس. إذن بهذا يمكن أن نقول إن كل هذه المعاني مقصودة، فإذا من كان مبتلى ثم تاب الله عليه، ومن يتخنث في كلامه ومشيته، ومن يتهم وتحوم حوله الشبهات لكن ليس لدينا دليل على ذلك، شخص الناس قال والله رأيناه كذا ورأينا في حالة في وضعية مشبوهة مع الغلمان ورأينا يعني كلام يحوم حوله ولكن لا دليل عليه ولا حجة قاطعة فيه، يفضل أن يترك يعني لا يوضع إماما. ومن هنا نرى أهمية هذا المنصب، منصب الإمامة، وأنه لا ينبغي أن يوضع فيه من هب ودم. اليوم نجد في كثير من المساجد يؤم فيها من هب ودم لا يبالى بهم، يعني إذن لا يشترط فيهم أن يكونوا أو لا يتشدد في شروطهم حتى لا يقبل في تلك المرتبة إلا من كان مؤهلا لها، إنما من جاء كذا يحفظ كتاب الله وكذا يرتب إمامه تعالى. واضح يا إخوة؟ واضح يا إخوة؟ طيب، الثالث الذي يكره أن يكون يرتب إماما على الناس هو الأقلف، ويقال له الأغلف، الأغلف أو الأقلف كلاهما. ومعنى ذلك هو الذي لم يختتن بعد. وطبعا الاختتان من فطرة الإسلام، من شعائر الدين، حتى إنه لا يعرف الإنسان، لا يعرف كونه مسلما أو غير مسلم، لأنه لا يعرف من الشعوب التي تختتن إلا اليهود والمسلمون، أما النصارى فالغالب عليهم أنهم لا يختتنون، وأما المشركون وبقية الشعوب فلا تختتن لأنها ليس لديها شريعة أصلا. والنصارى كانوا يختتنون في أول الأمر لأنهم أصلا كانوا يتبعون شريعة التوراة، والتوراة شديدة في مسألة الختان، ثم تركوا ذلك بإفساد بولس لدين المسيح عليه السلام. فإن بولس هذا اسمه شاول جاء للنصارى وادعى أنه كان معاديا للمسيح عليه السلام، ثم تاب ودخل في دينه، ثم أخرج لهم بدعة خطيرة قال فيها إن المسيح عليه السلام حرر الناس بدمه، أنه يعني بما أنه صلب بزعمهم فقد حررهم بدمه، ولذلك فقد تحرروا من قيود الشريعة، فهم غير ملزمين باتباع الشريعة الموسوية، فعطل الشريعة كلها بزعم أن المسيح عليه السلام صلب فحررهم من تلك الشريعة، وأن الشريعة كانت قيودا ولعنة تنزل عليه. ولا شك أن هذا من أكبر الضلال ومن أخطره. ثم زاد وقال لهم لماذا تختتنون؟ الاختتان في القلب، كما يقول العام اليوم الإيمان في القلب، وهذا من جهلهم وإرجائهم، فهو قال لهم الاختتان في القلب، ختنوا قلوبكم ولا تختنوا فروجكم. فتبع على ذلك من ضل بضلاله، وأحدث في دين المسيح عليه السلام ضلالا عظيما. وهذا والمصيبة أن هذا الكلام الذي قاله لهم شاول بولس هذا موجود في العهد الجديد، حتى إن رسائل بولس أصبحت من ضمن مصحفهم. هذا الضال المضل الذي أفسد دين المسيح عليه السلام أصبحت كلماته ورسائله التي فتن بها الناس جزءا من مصحفهم الذي يتعبدون الله به. وأما الذي في التوراة فهو إلزام الناس بالختتان، ولذلك كان ذلك من سنة الفطرة، وأول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، ثم ختن نفسه وهو في 80 من عمره، ثم ختن أبناءه جميعا ومواليه وكل من عنده. واستمر الأمر حتى في العرب من لدن شريعة، من لدن إسماعيل عليه السلام بقيت هذه الشريعة فيهم، فكانوا يختنون أبناءهم. ولما جاء الإسلام قرر ذلك وأكده أيضا. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، أو قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. لما لم يقل إعفاء اللحية؟ لأنها كانت طبيعية، والعرب ما كانوا يحلقون لحاهم أصلا. العرب لم يكن يخطر ببالهم أن يأتي الرجل ويحلق لحيته ويزيلها، بل كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وكان عبد الله بن الزبير أطلس، يعني لا لحية له، لا تنبت له لحية أصلا، فكان قوم يقول: لوددنا لو اشترينا له بأموالنا لحية. أنه لا لحية له. والناس اليوم عندهم لحى وأكرمه الله عز وجل بها، ثم يعمدون إليها فيحلقونها ويبقون من غير لحى، تشبها بالنصارى وبالمجوس. إذن هذا الاختتان كان جزءا من سنن الفطرة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ومن أشد ما روي في ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: من لم يختتن لم تجز. قال الأقلف، قال ابن عباس الأقلف وهو الأغلب: لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وهذا شديد. وقال في رواية أخرى: الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة، ولا تجوز له شهادة، وهذا شديد جدا. وقد يكون هذا في من تعمد ترك الاختتان ولم يأبه لذلك، وهذا مما يدل حقيقة على أن الاختتان يعني مهم جدا، مع أن فقهاء اختلفوا بين الوجوب والسنية، لكنه أصبح شعارا من شعائر الإسلام، فلا يتصور أن يتركه الإنسان. واضح؟ قال بعض علمائنا رحمه الله: وإنما كرهت إمامة الأقلف لأن القلفة تجمع تحتها النجاسة والأذى. القلفة يعني ترك الاختتان يتسبب في جمع النجاسة والأذى تحته، وبذلك يصبح هذا الشخص حامل النجاسة وإن كان غير مريد لذلك. ولذلك كانت إمامة الأقلف مكروهة، كانت إمامة الأقلف مكروهة لهذا السبب، وجازت لأنه أمر مشكوك فيه، يعني وجود النجاسة أمر مشكوك فيه، فلذلك جازت هذه جازت إمامته. واضح؟ طيب. وراتب مجهول أو من أوبنا، وأغلف عبد. طيب، هناك بعض أهل العلم، يعني هذه سأذكرها إن شاء الله، من احتج، يعني والشيخ شيخنا الشيخ المختار بن عربي مؤمن في كتابه العرف الناشر احتج في كراهة إمامة المجهول ببعض الأحاديث حقيقة فيها نظر. احتج بما رواه أبو عطية العقيلي أو العقيلي، قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما، قال أبو عطية: فقلنا له قم فصله أو تقدم فصله، فقال: قدموا رجلا منكم. فقال: قدموا رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم، إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. هذه الرواية رواها النسائي. وهذا الحديث حقيقة ليس من باب مجهول حقيقة، لأن مالك بن حويرث صحابي جليل وليس مجهولا حتى يحتج بهذا الأثر أو بهاتين الروايتين على هذا الفرع. لذلك نقول إن شراح الحديث وضعوا هذا الحديث في الأبواب التي تتحدث عن إمامة رب الدار بأهل الدار. قالوا الإنسان إذا كان زائرا فلا يتقدم يصلي بالناس إلا إذا أذن، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أو في رواية ولا يؤمن الرجل الرجل في تكريمته إلا بإذنه. إذا في هذه الحالة إذا أذن لك صاحب المنزل فالأمر طيب لا حرج في ذلك. ويستحب، قال العلماء رحمه الله، يستحب لصاحب المنزل إذا كان الزائر عالما وهو كان دون ذلك أن يقدمه للصلاة، يستحب هذا. وأيضا قالوا يستحب إذا كان مؤهلا لذلك حتى لو لم يكن من العلماء. قالوا لكن إذا كان جاهلا أو أميا، كيف تقدمه جاهلا أميا؟ هذا لا تقدمه. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. إذا أنا هذه ذكرت هاتين ذكرهما في العرف الناشر، لكني لم أجد لهم وجها، لم أجد وجها لذكرهما، إلا أن يقال إن المقصود يعني مقصود أنه قصد من هذا الحديث أن الناس إذا جاءهم ضيف ولا يدرون منزلته، لكن هو ضيف ومعروف كيف لا يدرون منزلته، فيقدمون أحد أهل الدار أو أحد أهل المحلة المعروفين ليؤمهم، أما الغريب فالغريب يترك والأفضل أن لا يؤم الناس، لعلهم هذا المقصود يعني حقيقة. والله تبارك وتعالى أعلم، يعني لعل الشيخ أنا قصد هذا. إذن العبد هو المملوك، وسواء كان عبدا قنا يعني عبد لا مجال الحرية فيه، أو أنه كان فيه شائبة حرية بمعنى أنه إما مكاتب يدفع المال حتى يحرر نفسه، أو أنه يعني فيه شائبة رق وشائبة حرية، ففي هذه الحالة أيضا يكره أن يرتب إماما على المساجد، إماما في مساجد الناس. ولذلك قالوا لأن هذا، قالوا لسببين. السبب الأول أن هذه إمامة ومرتبة عظيمة فلا يرتب لها العبيد، إنما ينبغي يرتب لها من يصلح لها، يعني ممن ومؤهل لذلك من الأحرار. وقال آخرون لا، السبب ليس هذا، بل السبب هو أن العبد مشغول بسيده، فإذا جئنا نقول لو أنت إمام رسمي، إما أنه سيهمل حق سيده أو أنه سيهمل واجب إمامته، يعني أن يحضر الصلوات الخمس كلها هذا صعب، وأن يلازم صاحبه ومولاه حينما يأمره بأن يفعل كيت وكيت وكيت هذا صعب أيضا. فإذا لا هو سيقيم صلاته كما ينبغي، ولا هو سيكون عبدا خادما لسيده كما ينبغي. واضح يا إخوة؟ طيب جيد. لكن هناك علماء آخرون لم يروا بذلك بأسا، هناك علماء آخرون لم يروا بترتيب العبد بأسا، خاصة وكثير من علماء وأئمة الإسلام الذين كانوا في الصدر الأول كانوا عبيدا. مجاهد كان عبدا، سعيد بن جبير كان عبدا، عطاء بن أبي رباح كان عبدا، عدد كبير كلهم كانوا عبيدا، عكرمة، نافع، أئمتنا رحمه الله من الصحابة والتابعين كانوا يعلمون العبيد الذين كانوا تحت أيديهم حتى أصبحوا أئمة في الدين. حتى إن ابن عباس لما توفي جاء علي ابنه وكان من الصالحين ومن العلماء الفضلاء، فأراد أن يبيع من ضمن تركة أبيه مولاه وهو عكرمة، فقال له بعض الناس أتبيع عكرمة وهو علم أبيك؟ يعني أن هذه الكلمة تحتوى علم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونافع احتوى علم عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجماعة آخرون احتووا علم أسيادهم. فهل نقول لهم أنتم لا تصلحون الإمامة ولا تصلحون أن ترتبوا أئمة؟ هذا صعب. وأيضا العبد المكاتب إذا كان مكاتبا ويستطيع أن يذهب ويشتري ويبيع حتى يجمع المال ليفتك نفسه ويتحرر، إذا استطاع أن يفعل ذلك فما المانع أن يكون إماما رسميا في مسجد من المساجد؟ فلذلك ذهب جمع من الأئمة، إن لم أقل الجمهور، إلى جواز إمامة العبد. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الضحاك قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر، ولا يؤم من لم يحج وفيهم من قد حج. هذا مما يوافق المذهب، هذا رأي الضحاك. لكن روى ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة، أنهم كانوا يأتون عائشة. من هؤلاء؟ أبوه أبو بن أبي مليكة، وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة، وأناس كثيرون. فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأبو عمرو حينه غلام لم يعتق، يعني كان في ذلك الوقت غلاما لم يعتق بعد، وكان إمام بني محمد، يعني هذا أبو عمرو كان إمام بني محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد بن أبي بكر الصديق هو شقيق، هو أخو عائشة رضي الله تعالى، ليس شقيقها ولكنه أخوها، وهو ابن أسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس هي التي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة ورجعت يوم يعني عند فتح خيبر، واستشهد بعد ذلك زوجها في غزوة مؤتة. استشهد جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، فتزوجها أبو بكر الصديق، وولدت له محمد بن أبي بكر عند حجة الوداع، وهي في طريقها إلى حجة الوداع ولد محمد بن أبي بكر الصديق. فتربى بعد ذلك، بعد ثم توفي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتزوجها أبو بكر، ثم تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. فعلي رضي الله تبارك وتعالى لما تزوجها تربى في حجره محمد بن أبي بكر، ثم إنه لما كبر سنه أصبح شابا، أصبح من جنود علي رضي الله تبارك وتعالى. فلما ولي خلافة أبو علي كرم الله وجهه، كان محمد بن أبي بكر دائما في صفه، يذهب معه ويقاتل معه، إلى أن ولاه إمارة مصر، ولاه ولاية مصر، وكان في الثامنة والعشرين من عمره، فلما ولي إمارة مصر غلبه المخالفون لعلي رضي الله عنه على مصر، وقتلوا محمد بن أبي بكر شر قتلة رضي الله عنه وغفر الله له. فلما قتلوا بقي أبناؤه أيتاما، فضمتهم عائشة إليها، وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت نشيطة في هذا الباب، ضمت هؤلاء وأيضا ربت أبناء أختها أسماء، وهم أبناء الزبير بن العوام رضي الله عنه، عروة وغيره. وقد نبغ أبناء محمد بن أبي بكر الصديق، فكان منهم القاسم محمد بن أبي بكر الصديق الذي تربى في حجر عمته عائشة رضي الله تبارك وتعالى، وابنه عبد الرحمن بن القاسم أبي بكر ابن محمد أبي بكر الصديق كان من فقهاء وعلماء المدينة، والقاسم أيضا كان من فقهاء المدينة مثل سالم بن عبد الله بن عمر ومثل غيره من الأئمة، خالد بن زيد بن خالد بن زيد بن ثابت وغيره. فإذا كان هذا أبو عمرو الذي ذكرناه ها هنا، وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة. طيب، هذا رواه ابن أبي شيبة ورواه عبد الرزاق في مصنفيهما ورواه البيهقي في سننه الكبرى. إذا هذا رجل عبد وهو يؤم هؤلاء، لكن هل هذه إمامة عامة أم هي إمامة خاصة؟ إمامة خاصة، يعني أنه يؤمهم في البيت أو في مسجد الحي أو في مسجد البيت، وليس إماما راتبا في مسجد، وهذا أمر آخر. نحن لا نتحدث عن إمامة في الدار، نتحدث عن إمام رسمي في مسجد والناس كلهم يأتون ويدخلون المسجد. وعن أبي سفيان أنه كان يؤم بني عبد الأشهل وهو مكاتب. والمكاتب، تعرف المكاتب؟ المكاتب هو الذي يدفع المال، يعمل ويدفع المال حتى يحرر نفسه لسيده، يدفع مال لسيده. ومكاتب، وفيهم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة، فأرادوا تأخيره، فلما سمع قراءته قال: أمثل هذا يؤخر؟ رواه ابن أبي شيبة. يعني أن الإنسان، هناك رواية كثيرة عن جمع من السلف رحمه الله كإبراهيم النخعي وكابن سيرين أظن، الحسن البصري وجماعة من أو الشعبي وغيرهم، كل هؤلاء يرون أنه لا بأس أن يؤم الناس القارئ لكتاب الله العالم الفاضل، ولا ينظروا إلى نسبه. بل هناك بعض الروايات: وإن خياركم إلا أبناء، يعني أبناء لا يعرفون أباءهم. فكان هذا كثيرا خاصة أبناء الموالي. ومن طريف ما أذكره لكم أني مرة كنت أدرس إما يعني مثل ابن عاشر أو العشماوية، أظن ابن عاشر كنت أدرسه، وكان في المجلس رجل أمريكي يعني من طلبتي، وهو من خيار طلابي، وسألني وقال لي: كيف هذا ابن زينة؟ يعني قلت له: ابن زينة لا يعرف والده، أو ولد بطريقة غير شرعية. فقال: وإذا كان أغلب المجتمع هكذا؟ وهذا الحال حقيقة هو الواقع الآن في بلاد الغرب. الآن في فرنسا يقولون إن أكثر من 50% من الولادات هي خارج الإطار الزوجي. وأما بلاد ليتوانيا وما إلى ذلك من بلاد هذه البلدان الشمال روسيا، هذه البلدان 80% من الولادات هي خارج، أصبحوا كالحيوانات، يتولدون كالقطط والهرر والفئران والكلاب، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا في هذه الحالة إذا أسلم القوم هناك ماذا نقول لهم؟ نقول لهم كما كان السلف رحمه الله: هناك مندوحة، يعني الأمر عام. وإذا كان القصد هو أن هذه المرتبة مرتبة الإمامة وأنه الألسن تنال من كان كذلك، وإذا تغيرت الأعراف والعادات في منطقة ما، نقول هذا جائز ولا حرج فيه، خاصة والجمهور يقولون إنه لا حرج في إمامة من لا يعرف أباه أو مولد بطريق غير شرعي. وقد كان بعض الصحابة كذلك، منهم أبو بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة رضي الله عنه كان يقول: لا تقولوا نفيع بن حارث بن أبي كلدر، بل قال: أنا نفيع وانتهى الأمر. لماذا؟ لأنه لا يدرى من أبوه، هل هو الحارث، هل هو غير الحارث، يعني يقال الحارث يقال غيره. لذلك أمه معروفة ولكن أباه إما غير معروف أو معروف لكنه لم يولد بطريقة شرعية، فلذلك لا ينتسب إليه. واضح يا إخواني؟ طيب جيد. إذن الأمور تختلف، و يعني مما احتج به الناس في قضية نعم أنا كنت أتحدث عن العبد، أدخلت العبد في ابن الزنا، أدخلت سأتحدث عن ابن الزنا بعد قليل. لكن المهم أن هذه المسائل مسائل عرفية وليس فيها نصوص قاطعة حتى يرجع إليها، وما من فرع من هذه الفروع إلا فيه خلاف. يعني إذا دخلتم إلى كتب الخلاف العالي تجدون خلافا في هذه الأمور. ثم قال: عبد خصي. الخصي هو الذي إما قطع ذكره أو أزيلت خصيتاه، إما قطع ذكره أو أزيلت خصيتاه. فإذا قطع كلاهما الذكر والخصيتاه فهذا يسمى في العربية المجبوب. مجبوب من جب الشيء أي قطعه. آه والإخصاء هذا، هذه العملية، عملية الإخصاء هذه، أجمع العلماء على تحريمها في الإنسان الآدمي، لأنها من تغيير خلق الله، ولأنها من الظلم لهذا للإنسان، ويحرم على الإنسان أن يخصي نفسه فضلا عن إخصاء غيره. قد كان بعض الصحابة يريدون أن يختصوا في أول الإسلام، قال حتى يعني نتزاهد ونعبد الله سبحانه وتعالى، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، منهم قدامة بن مضعون، منهم عثمان بن مضعون عفوا، ومنهم علي بن أبي طالب وغيرهم، كانوا يريدون أن يختصوا، قال حتى نتفرغ للعبادة، يعني نقطع شهوة النساء منا ونتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا المقصود غير شرعي وغير مطلوب ومنهي عنه. وكان الملوك يخصون العبيد حتى يتفرغوا، حتى يمكنهم أن يدخلوا قصورهم ولا يطمعوا في نسائهم، لأن الخصي تذهب منه شهوة النساء، فيعني يرى النساء يعني كما ترى الحائط كما ترى. وكان بعضهم يفعل هذا أيضا لمن يوقفهم عبيدا على الحرم، وأنا أدركت هؤلاء الذين كانوا في الحرمين في مكة والمدينة، حتى كانوا يسمونه عبيد الحرم ويسمونه الأغاوات، الأغا، واحد منهم الأغا هو هذا المخصي، كانوا يعني وجوه ناعمة لأنه لا لحية له، هذا الأمر يسقط يعني يجعل هذا الشخص يعني بين الرجل والمرأة في نعومته، وتذهب منه الفحولة، هذه الفحولة تذهب منه. فقال العلماء رحمه الله هذا الشخص ناقص الفحولة ويشبه النساء، فلذلك كره أن يكون إماما، كره أن يكون إماما. قال والمجبوب بالأولى إذا كان الخصي تكره يكره أن يرتب إماما، فبالأولى المجبوب. واضح يا إخوان؟ طيب. أما ابن الزنا فهو من ولد بطريقة غير شرعية، يعني أن أباه زنى بأمه فولد خارج إطار الزوجية، ومعلومكم أنه في الشرع لا ينسب الابن لأبيه إلا إذا كان ولد من زواج صحيح أو فيه شائبة صحة. ما معنى فيه شائبة صحة؟ يعني أن الزواج إذا كان زواجا فاسدا لكن فيه شائبة يمكن أن نصححه، أو بعض العلماء يصححه وبعضهم لا يصححه، وهناك خلاف في الأمر، فيلحق الابن بأبيه. مثلا هناك بعض الزيجات المختلف فيها، ومن هذه الزيجات أمور يعني يتجوزها البعض، ومن بعض الزيجات من تكون عن خطأ، مثلا إنسان دخل إلى غرفة نومه وظن أن التي في الفراش زوجته فوقع عليها فإذا بها ليست زوجته، فهنا نقول في هذه الحالة هذا يعني عليها أن تستبرئ رحمها ويلحق الولد به لأنه لم يقصد أن يزني، واضح؟ وظنها زوجته. والمهم كلام طويل الحقيقة، لكن من هو ابن الزنا حقيقة؟ هو الذي ولد من علاقة بين رجل وامرأة لا يجوزها الشرع ولا يمكن تصحيحها، ففي هذه الحالة ينسب هذا الولد لأمه ولا ينسب لأبيه ولا يرثه ولا علاقة له به. طيب هذا ابن الزنا هل يؤم الناس أم لا يؤم الناس؟ اختار الإمام مالك رحمه الله إلا أنه يكره أن يرتب إماما، لكن يجوز أن يؤم الناس لأنه الأمر ليس ذنبه هو، لكن لأن الإمامة تطالها الألسن يتكلم يقول هذا ابن الزنا هذا كذا، يعني كلمة قبيحة. وابن الزنا حقيقة ابن الحرام أو ابن الزنا يعني مسبة في مجتمعاتنا، لو قلت للشخص إنك ابن زنا أو إنك ابن حرام هذه مسبة قبيحة لا يقبلها الإنسان، فكيف لو كان هو حقيقة الأمر كذلك؟ ففي هذه الحالة كره الإمام مالك رحمه الله وأصحابنا أن يرتب الإنسان يرتب الرجل إماما وهو ابن زنا، واحتجوا بما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، والعقيق واد في المدينة، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، كان لا يعرف أبوه فنهاه. قال: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد أنه كره أن يؤم ولد زنا وصاحب نميمة، هذه هذا أثر عن مجاهد، ولكن رأى جماعة من أئمتنا رحمه الله أنه لا بأس بذلك. قالوا: وقد روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لا لا ليس روى عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى: لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، تعني ولد الزنا. إذا ولد الزنا لا ذنب له ولم يفعل شيئا. وقد وهذا الأثر عن عائشة رواه ابن أبي شيبة، رواه عبد الرزاق في مصنف في عفوا رواه البيهقي في سننه الكبرى. وروى ابن أبي شيبة عن الزهري، وهذه عجيبة حقيقة سبحان الله، قال: كان أئمة من ذلك الفعل، يعني خرج من الزنا أئمة الكبار. وقلت لكم إن بعض الصحابة أيضا كانوا كذلك، بعض الصحابة كانوا أبناء زنا، يعني أولاد الزنا. وقال علماؤنا رحمه الله: لا بأس فيه في النافلة وفي الصلاة إذا لم يكن إماما راتبا، يعني كنا في مكان معين نقدمه إذا كان أقرأ لكتاب الله وأعلم به ومن به. إذن هذا ملحظ الإمام مالك وغيره يخالفه. هناك روايات عن جماعة من السلف في جواز أي أمة الناس من الزنا ما دام حافظ لكتاب الله قارئا له عالما به. هذا ما يتعلق بالذين يكره أن يرتبوا أئمة. طيب، هناك بعض الأصناف الذين يظن بعض الناس أنه تكره إمامتهم، أو أن بعض العلماء كره إمامتهم لكن مشهور المذهب هو عدم كراهة إمامتهم. نظمهم الناظم رحمه الله في قوله: وجاز عنين أعمى ألكان مجذم الخف. هذا الممكن، يعني أن العنين والأعمى والألكن ومن به جذام خفيف ومثله البرص وما ذلك، هؤلاء كلهم يجوز أن يرتبوا أئمة ويؤموا بالناس من غير أي كرات ولا شيء. وهذا الممكن، يعني هذا الذي يمكننا أن نذكره في هذا النظم الخفيف. فأما الأعمى فالحقيقة هل هو أفضل أم البصير؟ اختلف العلماء، منهم من قال البصير هو الأفضل لأنه يمكن أن يرى النجاسة ويرى أمور وكذا ولا يخفى عليه كثير من الأمور. وقال آخر: لا، الأعمى أفضل لأنه بعيد لا يفكر في شيء، لأنه لا يرى شيئا أصلا، فإذا يكون قلبه مجموعا على الصلاة. إذا خلاف بين العلماء، يعني لكل وجهة وموليها. وقد روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، والحديث رواه أبو داود وحسنه. وقال الإمام الألباني رحمه الله: حديث حسن صحيح. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة يؤم بها الناس، لا مجال أن نقول إن إمامة الأعمى مكروه. وأيضا روى محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك، محمود بن ربيع الأنصاري، أن عتبان بن مالك رضي الله عنه جاء كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تريد أن أصلي لك؟ أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الموطأ وفي الصحيحين. إذن هذا يعني لا حرج في إمامة الأعمى. وجاز عنين، والعنين هو من له ذكر صغير لا يتأتى به الجماع. وقال بعض العلماء: هو الذي لا ينتشر ذكره، يعني ذكره ميت. فقال قد يظن الناس أن هذا يعني رجولته ناقصة فتكره إمامة. قال لا لا هذا لا تأثير له أصلا في الإمامة ولا شيء فيه، ونحن لا نبحث في هذه الأمور أصلا. والألكن هو الذي يعني يصعب عليه نطق بعض الحروف، مثل يعني لهجة كثير من بلاد المشرق ينطق الثاء سينا وينطق الزاية الذال زايا، وكثير من أهل المغرب وغيرها ينطق الضاد ضاء، وبعضهم ينطق الضاء ضادا، وبعضهم ينطق الثاء تاء. لا ليس اللحن، هذا اللحن لا، اللحن هو في اللغة، لكن هذا الألكن يصعب عليه نطق بعض الحروف. ويدخل في ذلك من ينطق اللام نونا، بدل أن يقول اللام يقول النام، النام، ويسميه الناس النفناف. ويدخل في ذلك الألثغ يعني الذي ينطق الراء راء، راء لا ينطقها راء أو ينطقها غين غاء، وهكذا. فهذا لا ليس بفصيح فقط، لكنه يعني لا مثلا يقرأ السورة مثلا مثل المغاربة، يعني إذا يعني عوامهم تصعب عليهم كثير من الحروف فيدخلون ذلك حتى في القرآن، ويصعب عليهم أن ينطقوا تلك الحروف، الثاء ينطقوها تاء والذال دالا وهكذا. فهذا يعني جائز لأنه هذا جهد وهذا هذا قدره. بعض العلماء كره ذلك، بعض العلماء كره ذلك، ونقل ابن رشد الكراهة، ونقل ابن عرفة الكراهة مع وجود غيره. يعني عندنا من يتقن الحروف كلها فالأولى أن يؤم الناس ما دام حاضرا. وقال ابن العربي رحمه الله، أبو بكر بن العربي، قال إذا كان ذلك شيء في الشيء الخفيف مثلا راء لا يتقنها، مثل أهل فاس عندنا الراء لا يتقنونها فينطقونها راء، وبعض يعني بعض الأقوام لا يتقنون حروفا أخرى، فقال إذا كان الأمر خفيف فلا حرج. أما إذا تفاحش الأمر حتى إنه، وأيضا الأعجمي حقيقة العجم يعني يستصعبون حروفا أخرى كثيرة كالخاء والعين والحاء إلى غير ذلك. فإذا مشهور المذهب أن الألكن لا حرج عليه لأنه لا يغير المعنى ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، إنما لا يصعب عليه نطق بعض الحروف، لكن الخلاف هو هذا كما أريكم. أما المجذب الخفيف ما به جذام، جذام مرض يأتي في الجلد نسأل الله العافية، فإذا كان خفيفا فلا حرج، لكن إذا تفاحش أمره فهذا يبعد عن الإمام بل يبعد عن الصلاة مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان معنا في وفد ثقيف رجل مجذم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعناك يعني فارجع من غير أن تسلم ولا شيء، كما في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وأيضا روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يغشان في مساجدنا، يعني البصل والثوم والكراث هذه التي تخرج روائح كريهة، فإذا كان هذا يكره أن يدخل مساجد الناس فكيف بالذي فيه هذه الأمراض الجلدية الخطيرة التي قد تعدي الناس. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في روايته فلا يقربنا ولا يصلين معنا. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.